الكريم وقارئ الاذاعه والتلفزيون المصري والعربي والعالم الاسلامي والعربي. واذا قلنا انه ابن كفر الوزير الا اننا نقول انه دائما في قلوبنا لانه يذكرنا بهذه المدرسه، مدرسه الراحل الكريم مولانا الشيخ الشحاس محمد عمر. ولكن شاءت الاقدار ان يكون التواصل والمدد القراني في انجاله فضيلة القارئ مولانا الشيخ محمود. ولكننا هيا بنا نعيش مع قارئ الاذاعه والتلفزيون المصري والعربي فضيلة القارئ الشيخ انور الشحات محمد انور. ادعو الله معي للقارئ الكريم ان يفيض عليه رب العالمين. أنور ما هو ما انت برضه لا سيبك من علم مشكلتي اللي بشك فيها فتح على النب الله يرحم أبوك. إيه. إذا جاء يا رب. نعم حتى إذا جاء وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. ساعة ساعة يا أستاذ ساعة يا أستاذ وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. الله الله الله يا باشا اشكر الله. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. الله الله الله الله يا باشا يرحم ابوك. الله الله الله يرحم ابوك. وأورثنا الأرض نتبرأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. مش عنك حاجة. الله الله الله الله الله. بسم الله Oh. الحاج. الله ينور هالك. الله عليك. حتى Thank you. من حال وقضي بعيد